رايك شيخ الان بعض الناس عنده مصنع مثلا وينتج قطع يبيعها قبل ان يحل عليها الحول ولكنه يشتري بثمنها خام لصناعه هذه القطع. نعم. هذه القطع التي باعها قبل ام لا؟ لا ما يزكي ماله في وقته. كل المال يزكى في وقته. فما كان عنده وقت وجوب الزكاة فليزكي سواء زاد عن قيمته أو نقص. لكن إذا باعها قبل أن يحول الحول ما يزكيه يعني؟ ما يزكيه. لأنه يعني إذا باعها يأتي بدلا. إلا إذا باعها بما ليس فيه زكاة كما لو باعها بالسيارة يستعملها فحينئذ ينقطع الحول ولا زكاة عليه.